Thank you. المسلمين يا Thank you. Thank you.

ويسألون أن يروا You. Thank you. Thank you. Yeah.

لا عارف كله مش فاكر.